أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، إن شاء الله هناخد باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. قال الشاطبي رحمه الله: وحرك الورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. وقال ابن الجزري: وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورش إلا ها كتابيه أسد. طبعا الشاطبي رحمه الله حرك الورش كل ساكن آخر صحيح، يعني الحرف المقول إليه يكون ساكن، يكون الساكن آخر الكلمة، يكون همز أول الكلمة التي تليها، ويكون هذا الساكن صحيح، لا يكون حرف مد. يعني من آمن تبقى من آمن، متاع إلى حين. طيب ايه رأيكم في لهم اجر؟ تميم جام، ما هو ساكن واخره صحيح على الـ على الـ على المتن ده، المفروض يبقى فيه نقل، لكن هو ملوش فيها نقل، ولو فيها ايه صلة ميم الجام. لهم اجر. طيب خلوا الى دليل شبيب الصحيح، لهفي وهو الحرك الورش كل ساكن آخر صحيح، وحرك الورش كل ساكن آخر صحيح. فابن الجزري استدرك وقال: وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورش إلا ها كتابيه أسد. يبقى نقل إلى الحرف الأخير وخرج حرف المد، يعني قالوا آمنا، قصد بدل توسطه ومده. المهم ما ينقلش في حرف المد، يبقى دخل الصحيح والشبيه به، دخل خلولة ودخل مناما، لكن لهم أجر من الجمع أيضا ما جاتش. وأنا قلت: وانقل إلى الآخر لا ميم جمع ومد لورش إلا ها كتابيه أسد. يبقى خرجت ميم الجمع، خرجت حرف المد، ودخلت الصحيح والشبيه به. طبعا ابن الجزري قال: وانقل إلى الآخر غير حرف المد لورش، ورش طبعا هنا أزرق وأصبهاني، إلا ها كتابيه أسد. أسد يعني أسلوب تفضيل، يبقى فيه سديد وفيه إيه؟ أسد، يبقى وجهان. فالسديد النقي كتابيهن، والأسد منه أسلوب التفضيل هنا عدم النقل، إلا وانقل إلا لا تنقل فيه استثناء، إلا ها كتابيه أسد. فلماذا لا ننقل في كتابيه إني وهذا أسد وأصح كما قال الشاطبي رحمه الله؟ ونقل ردا عن نافع وكتابيه بالإسكان عن ورش أصح تقبلا. كتابيه بالإسكان عن ورش أصح تقبلا، يبقى الأصح إن أنا أسكن على كتابيه، أو كتابيه إني، أي لا نقل. طالما اقول اصح يبقى الوجه الثاني ايه؟ صحيح، اللي هو النقل طردا للباب. الباب بتاعي كده: وحرك الورش كل ساكن اخر صحيح. طيب كتابيه مش هاء وساكن وصحيح وبعدها همز، فطردا للباب انقل وهذا صحيح، لكن الاصح ما نقلش. لماذا لا نقل اصح؟ لان كتابيه راس اي حقها الوقوف عليها، انا ما وقفتش، خالفت قاعده السنه راس الاي سنه الفواصل، ثم وصلته وها سكت ايضا كتابيه حقها الوقوف عليه غير انها راس اي، اقوم ان اوصله وحركها بالنقد كتابيه هني، فدست على راس الآية سنة الفاصل، دست على هاء السكت المفروض أقف عليه ما وقفتش عليه، كمان حركتها بالنقد، فمخالفة القواعد أولى وأسد أم عدم مخالفة القواعد أولى وأسد؟ بالطبع طبعا عدم مخالفة القواعد أسد وأصح، لكن النقد صحيح وسديد. نخلص من موضوع الشاطبي، قال إيه؟ كتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبل بالإسكان، طبعا هو قال ما كان ذا ضد فإن بضده إيه؟ غني. الإسكان عكسه إيه؟ تحريك، والحركة مطلقة إيه؟ الفتح. هل حد يقول كتابية هني ورش؟ ده بينقل إيه؟ كسرة. يبقى كان الأول أن يقول كتابية بإسكان الكسر عن ورش أصح تقبل، أو كان مفروض يقول كتابيه لا نقل عن ورش أصح تقبله، لا نقل أصح، ويبقى النقل إيه؟ صحيح. معلش احنا بنقول استدراك لإيضاح ما ممكن، يعني لا نريد ولا نبغي من هذا تخطيء الشاطبي رحمه الله، ويبقى الشاطبي شاطبي ويبقى سعد صالح سعد صالح، هو في السماء ونحن في الأرض، ونعرف قدرنا ونعرف أن هذا خرق ولا بد من إصلاح الإيه ما كان ايه كده وان كان خرق فدركوا فضات من الحلم ولا يصلح ما كذب قال، ورحم الله امرا عرف ايه قدر النفس. فلو قال كتابيه لا نقل عن ورش اصح تقبلها كان خرج من مطبل، فهنا ابن الجزي قال وانقل الى الاخر غير حرف مد الورش اللي هي كتابيه اساد. كمل ابن الجزري فقال وافق من استبرق غار، من استبرق ينقل لها من استبرق وذو الرحمن، لماذا رويس اخذ من استبرق؟ لطولها والعجمات، يعني لم اخذ غيرها، لا اخذ غيرها عادة الاولى. وحنقول حاجة تانية دلوقتي بس اصبروا معايا. وافق من استبرق غار، وافق من ورش ازرق واصفهان، واختلف في الان خذ، قالوا الآن جئت بالحق، الآن أي الآن؟ ابن وردان له الخلاف، والآلان والخلاف الآن نقل عدم، ويونس به خطف، يعني يونس بالنقل لبه القالون وخطف ابن وردان قولا واحدا، ومع مين؟ ورش وافق تاني. وانقل الى الاخر غير حرف مد ورش الى كتابها اسد، وافق ورش من استبرق غار، واختلف في الان خذ مع ورش، وافق ورش، ويونس به خطف، يونس اللي موضعه يونس الان قد عصيت، الان جئت بالحق، الان وقد عصيت قبل، الان وايه وقد كنتم تستعجلون، دول عشان استفهاميه فقالون وورش يعني النفع كله، وابن وردان بالنقل، وطبعا دول فيهم همزه استفهام، فعندما ينقل هيبقى له ثلاثه اوجه، له حكمان بثلاثه اوجه. طبعا حفص وكل القراء وهمز وصل منك الله اذن ابدل لكل او فسهل وقصرا كذا به السحر ثنا حز، يعني ايه همز وصل زي الان ابدل لكل القراء، طبعا ابدل عليه مد مجمع اسمه ايه مد لازم كلمي مخفف، ما فيش تجديد، ولو وجه ثاني تسهيل الان ثاني، وهمز وصل منك الله اذن ابدل لكل او فسال وقصر، ابدل لكل القراء ومد ست حركات الان او فسال وقصرا الان، كحفص. طيب نافع وابن وردان لهم النقل لما ينقل حركة الهمزة للام في التسهيل هيبقى مع النقل آلان، ما فيش مشكلة. لكن لما يجي يبدل كان داخل على لام ساكنة فمادة التحركات الآن، طب الآن داخل على لام محركة بالنقل فيمد على الأصل والآلان وله القصر اعتدالا بالعارض والآلان. ماشي، يبقى له ثلاثة ايه او، واذا وقف يبقى له ثلاثة العارض، يبقى ثلاثة في ثلاثة بكام؟ تسعة. ده مين؟ قالون وابن وردان وورش. ورش له بقى كمان خلاف في مع البدل، بدل بتاع الآن يبقى له 27 ورش. ده ورش من طريق الأزرق، ورش من طريق الشاطبي. وفي كتب مخصوصة في كلمة الآن دي يبقى نحكيها بعدين. نرجع بقى لمين؟ قال الشاطبي رحمه الله: وعن حمزة في الوقف خلف، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، ويسكت في شيء وشيئا، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا أو عن حمزة تلا، وشيء وشيئا لم يزد، ولنافع لدى يونس الآن بالنقل نقلا. يعني إيه؟ حمزة عند الوقف خلف يبقى له النقل أيضا، ولو حاجة تاني، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، إذا وصل يسكت، ويسكت في شيء وشيئا، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا، وشيء وشيئا لم يزد. يعني إيه؟ خلف حمزة يسكت على ال وشيء وشيئا على المذهبين، ويسكت على المفصول على المذهب الأول فقط، ولا سكت له على المذهب الثاني، فحينئذ يكون له في الساكن المفصول وجهان: السكت على المذهب الأول وتركه على المذهب الثاني، ويكون له في ال وشيء وشيئا السكت على المذهبين. أما خلات فلا سكت له مطلقا على المذهب الأول، وله السكت على ال وشيء وشيئا فقط على المذهب الثاني، وحينئذ ليس له سكت في الساكن المفصول على المذهبين. ولذلك في بيتين كده عملوهم: قال وشيء وقال بالسكت عن خلف بلا خلاف، وفي المفصول خلف تقبل، وخلدهم بالخلف في قال وشيئه، ولا شيء في المفصول عنه فحصل. يعني ايه؟ يعني خلف لو وقف على كلمة من آمن مثلا أو عذاب الأليم يبقى له ثلاثة أوجه: النقل والمن آمن عذاب أليم، هذا معنى. وعن حمزة في الوقف قلف يبقى له النقل وحاجة تانية، هنشوفها دلوقتي. ايه الحاجة التانية؟ السكت على مذهب أبي الفتح، وله ترك السكت على مذهب ابن غلبون. يبقى عن حمزة في الوقف خلف دائر بين النقل وترك النقل. طب ترك النقل ده بالسكت ولا عدم السكت؟ طيب إذا وقف على مثلا كلمة زي الأولى أو الآخرة أو الأرض أو الإنسان يبقى له وكان فقط، له النقل والسكت. الأرض أدي النقل، الأرض أدي السكت. ده مين دخل؟ وعن حمزة في الوقف خلف، خلف خلف بين النقل وغيره، ترك النقل يبقى يعمل ايه؟ سكت ولا؟ واحنا زي ما فصلنا الكلام. اما خلاد بقى لما يقف على كلمه زي من امن وجهها النقل وتركه من غير سكت، واذا وقف على كلمه زي الارض يبقى ثلاث اوجه: النقل والسكت وترك. لكن التحقيق الترك ده، ترك السكت ده ما حدش بيعمله، الاقتصار على النقل والسكت فقط، يبقى زي خلف. يبقى اذا وقفت على الارض لك وجهان لخلف وقلان: النقل والسكت، ده التحقيق والتحرير. وإذا كنت تقرأ إلى خلاد بترك السكت على آل وشيء، ووقفت على الأرض ليس له عند الوقف إلا النقل. وإذا قرأت الخلف بالسكت على المفصول هنقف على عذاب أليم مثلا بالنقل والسكت. عذاب أليم، عذاب أليم. وإذا سكت على المفصول وقفنا على عذاب أليم يبقى لنا النقل والسكت. إذا تركت السكت على المفصول، المفصول زي من آمن مثلا، ونقف على العذاب الأليم، يبقى النقل والتحقيق من غير السكت. ولو أن المذهب ده يعني كثير من الناس بيرفضوه، بل إن ابن جزء قال لم أجده في كتاب الكتب. وإذا كان خالد بيترك السكت على المفصول زي من آمن، وقف على العذاب الأليم، يبقى له النقل والتحقيق من غير السكت، وبرضه هذا مردود عليه. على اي الشطب برضه ما وضحهاش، ان شاء الله هنعملها في التحريرات في الايه الطيبه ونحسب المساله. نخلينا على ظاهر النص الشاطبي. وعن حمزه في الوقف خلف، والتحرير على النقل والسكت. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، ويسكت في شيء وشيئا، وهو على كل شيء قدير. فيسكت في شيء وشيئا، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا، اللام التعريف زي الأرض، قالوا الأرض وقال أرض، وشيء وشيئا لم يزد. ولنافع لدى يونس الآن بالنقل نقلة، قلنا نافع كله، وطبعا مع ابن وردان من الضرة هينقل نافع كله، قالوا له ورش، ولما ينقل هيبقى له ثلاثة أوجه، فيقول إيه؟ آلان آلان، الإبدال مد قصر، ولو التسهيل مع الخاص آلان مع النقل في الثلاثة. طبعا دليلنا إيه؟ الصفاقسي يقول رحمه الله: إن عرض التحريك طول أو قصرا، إن عرض التسكين ثلث عن الملل. إن عرض التحريك إيه؟ الحركة هنا إيه؟ بتاعت النقل عارضة، طول ست على الأصل، وأقصران اثنين، من عرض التسكين زي نستعين ثالث على المال. يعني آلان وآلان، أو طول أو أقصران أهو، لكن آن دي عارض لكفاية ثلاث، ثلاثة العارض. يبقى إن عرض التحريك طول أو أقصران، وإن عرض التسكين ثالث على الملأ، الملأ كله. وقل عادل الأولى بإسكان لميه، وتنوينيه بالكسر كافيه ظللا، وأدغم باقيهم بالنقل وصلهم، وبدؤهم والبدء بالأصل فضلا، لقالون والبصري وتهم زواوه، لقالون حال النقل بدءا وموصلا، وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله، وإن كنت معتدا بعارضه فلا. يا سلام يا سلام. ابن الجزر قال كلام عسل، يعني نشوف كلام ابن الجزر كده ونشوف نفرق بينهم ايه. الوعادل الاولى، وقل عادل الاولى باسكان، الوعادل الاولى فعادل الاولى مدى حماه مدغما منقولا، مدى حماه مدغما منقولا. وخلف همز الواو في النقل بس، وابدا لغير ورش بالاصل اتم، وابدا بهمز الوصل في النقل اجل، وانقل مدى الردى وتبتل للبدل. يا سلام. يعني ايه؟ يعني عدل الاولى هيدغم وينقل عدل الاولى من مدى حماه، المدنيان والبصريان. طبعا الشطبي جاب اللي بايه؟ اللي بيحققه ما بينقلوش، قال وقل عادل الاولى بإسكان لميه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا. كاسيه اللي هو مين؟ ابن عامر. وظلل اللي هو مين؟ ها؟ ابن كثير والكوفيون، مش كده؟ يبقى فاضل مين؟ فاضل مين هنا عند الشاطبي؟ بفاضل نافع وابو عمرو، صح؟ ومعاهم مين بقى؟ ها؟ أبو جعفر ويعقوب. ما هو الشيخ ابن الجزر خلص المدى الحماه، يبقى المدنيان نفعه بجعفر وحماه البصريان. شوف الكلام. ابو عمرو يعقوب يعني. يبقى اللي هيقوله ايه؟ عاد اللولا مدن حماه المدنيان والبصريان. يبقى الباقيين كثير ظلل الكوفيون و وابن عامر وابن كثير يقولون عاد الاولى كحفص بلا نقص. طيب اقول عاد الاولى باسكان الاميه والتنوين بالكسر كثير ظلل كثير ظلل يقولوا عاد الاولى وادغم باقيهم وبالنقل وصلهم يقولوا ايه؟ عاد الاولى باقيهم اللي هم مين بقى؟ المدنيان والبصريان او نافع وابو عمرو ومعهم ايه؟ ابو جعفر وايه؟ ويعقوب. قال وبدؤهم والبدء بالاصل في الضلال لقالون والبصري. حطها في السطر الثاني. يعني قالون والبصري اذا بداوا ومعهم طبعا ابو جعفر ومعاهم ابو عمرو ويعقوب يعني. يبقى ابو عمرو ويعقوب وقالون وابو جعفر اذا بداوا ممكن يبداوا بالاصل يقولوا الاولى. طيب ولهم حاجه ثانيه الاولى ولهم حاجه ثالثه لولا جايه بعدها ايه؟ قالوا ايه؟ وتبدا بهمز الوصل في النقل كله وان كنت معتدا بعرضه فلا. اصل الحكايه ايه؟ ان اللام التعريف دي لام ساكنه على سكون، فعشان انطقها اجيب لها همزه وصل بقت همزه ال الاولى. فاللام ساكنه فجبت لها همزه وصل عشان انطقها. لما انا نقلت لها الحركه الاولى مش محتاج همزه وصل، بنقول لولا. وانا من حق اقول ايه؟ وبدؤ البدء بالاصل فضيله للقانون البصري ومعهم ابو جعفر يعقوب، فمن هقول الاولى على الاصل واقول الاولى بالنقد واقول لولا. لكن قالون خرج انوته مزواوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. فلو يعمل ايه بقى قالون؟ بالهمز يقول ايه؟ الؤلى. وله ايه؟ لؤلى. وله الاصل؟ لا الاولى. ده الكلام ده بالشطبيه. خد بالك. نقول تاني قالون تهم جوابوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. قول الؤلى ولؤلى. وتبدا بهمز الوصف النقل كله وان كنت معتدا بعرضه فلا. اعتدت بالعرض ده بتاع النقل قول ايه؟ لولا. واذا ما اعتدتش قول اصلها ساكنه فتبقى الولا. وقالون يقول الؤلى ولؤلى. وقالون وابو جعفر ومعاهم ابو عمرو يعقوب يبدا بالاصل وايه؟ الاولى. ماشي. كان وصلا بقى قالوا له ايه؟ عاد اللؤلى مش الضي. ماشي. والباقيين يقولوا ايه؟ عاد اللولى. واذا بداوا يقولوا الاولى والولى ولولى. بس قالون يقول ايه؟ عادا الاولى يقول الاولى الاولى ولؤلى. فيهمل بالذات بالشطبيه. من الطيبه بقى قال وقل في همز الواو في النقل بسم وابدا لغير ورش بالاصل اتم. يعني ورش اصله ملك النقل فغير ورش ابدا بالاصل قول الاولى. طب ورش ما ينفعش لازم تقول الاولى ولولى. يبقى زاد قالون بقى وابو جعفر والبصريان يقولوا ايه؟ الاولى بدا بالاصل يقولوا الاولى ولولا. اما قالون فله الخلاف، فمره يقول عاد اللؤلى ومره يقول عاد اللولا. واذا بدا يبدا بالاصل يقول الاولى ولو ايه؟ الؤلى ولو ايه؟ لولا. والخلف بتاع الهمز يبقى الاولى ولولا. يبقى اذا بدا له خمس. اما قالون ابو جعفر وابو عمرو ويعقوب لهم ثلاثه بس الاولى ولولا والاولى اذا بدا. اما ورش مالوش غير الايه؟ النار. فلو الاولى ولولا الاولى ولولا الاولى وايه؟ ولولا. مالوش بايه؟ مالوش الأولى على الأصل. ولذلك ابن الجزر كان الناس قال وابدأ لغير ورش بالأصل يعني. ورش لا لو مالك النقل. الوابدأ بهمز الوصل في النقل أجل. إذا في جليل وفي إيه؟ فالأجل نبدأ بهمز الوصل اعتد بأصل اللام اللي إيه التعريفية الساكنة. فالأصل هو الأرض الأولى. هذا بهمز الوصل والنقل أجل. ده الأجل. والجليل إيه؟ أو الأرض لولا. يعني أنا مش عايزها بقى من اللام الساكنة اتحركت في النقل. واللي هناك ألف الشطر إن كنت ما تبدأ بعرضه فإيه؟ فلا وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله أي نقل يعني. الأرض الأولى وإن كنت معتقدا بعرضه فلا فتقول إيه لولا تقول الأرض سهلة بس إذا قلت لولا بقى ما جبتش بقى الهمز الوصل أوعى تجيب سلاسل بدل خلي بالك ده تحريرات بقى عايزين نخش بقى في العلم الصحيح بقى وأبدأ بهمز الوصل في النقل أجل يبقى الأجل إيه؟ يبدأ بهمز الوصل والجليل لا يعتد بإيه؟ اعتدى بالعارض فقول ايه لولا او يقول الارض لكن الاجل ايه وابدا بهمز الوصل في النقل اجل اذا نقلت قول الارض ولك تقول ايه الارض الاجل تقول الارض تبدا بهمز الوصل في النقل اجل والجليل لا تبدا بهمز الوصل تقول ايه الارض لان اللعبه التعريفيه اصلا ساكنه فجبنا همز الوصل في نطقها يبقى ايه الارض مش كده ولما نقلنا لها حركه اما مش محتاج همزه الوصل قول الارض فاعتديت بالاصل الساكن اقول الارض يبقى اجل والجليل ان انا اقول ايه الارض قال ابن الجزري رحمه الله وانقل مدى الردى وثبت البات قلت راسه والف سيف ما تنفعش المدنان ينقله وياخد ابو جعفر بالايه بالابدال يبقى جعفر له نقله والابدال طب ازاي الارض انقلها اقول الارض ياكلون يبقى ياكلوا فالنقل كل ايه لساك والابدال من ساك شفت ازاي فريد ان يصدقني لنافع وابو جعفر يقولها ازاي بقى يبقى نافع بينقل اما ابو جعفر بيبدل لكن ينقل ويبدل غلط ولذلك انا قلت استدراكا قلت وانقل لنافع ردا وثبت للبدل ليه بقى؟ اصل الكلمه رد ان يصدقني فلما انقل حركه الهمزه اللي هي فتحتين الى الدال الساكنه تبقى ردي يصدقني اقف عليها بالايه؟ مد عوض قول ردا ابو جعفر بقى بيبدل الهمزه حرف مد رد ان وقبلها دال ساكنه يوم يعمل ايه؟ يحركها بحركه المنزه اللي ينزل الفتحه اللي الالف الفاتحه يبقى ردا وصل الوقت ردا يصدقني طبعا هو بيكذب الايه يصدقنا ان ايه في نصوصه اللي هم بيقولوا يصدقني بيكذب على انها تبقى جواب فعل الامر يبقى ردا يصدقني وده واقف الردا ده اسمه ايه ابدال لكن الثاني ينقل حركه الهمزه الى الايه الساكن طب الدال اتحركت ليه للمناسبه يعني ردا ان تبقى ايه ردا بالبدل وبالنقل ردا يصدقني ولو وقفت عليها بالايه بدل عوض يبقى ردا فانا قلت وانقل لنافع ردا وثبت للبدل وبعدين قال ابن الجزري وملء الاصبهاني مع عيسى اختلف واسال روى دم كيف جاء القران دف يعني ايه وملء الاصبهاني مع عيسى اختلف ملء الارض ذهبا الاصبهاني عن ورش له النقل وعيسى بن وردان له النقل لكن بالخلاف وملء الاصبهاني مع عيسى اختلف طيب ملء الارض ينقل عمك ابن وردان في ملء فيقولها ازاي ملء الارض والوجه التاني بالخلاف يقول ملء الارض كحافظ طيب خد الاصبهاني الاصبهاني له ايه ها وانقل الاخر غير حرف مد له في الارض نقل قولا واحد الورش كله الاصبهاني وله نقل في مل فيقول ايه مل الارض يروح لوحده الخلاف بتاع مل يجي له يقول ايه مل الارض يروح مع مين؟ مع الأزرق. وصلت؟ تاني يبقى في أربع أوجه ملء الأرض، هينقل الاثنين ملء الأرض لزمان الواحد، الخلاف بتاع ملء فينقل في الأرض ومنقلش في ملء، يبقى ملء الأرض يروح مع الأزرق. يجي ابن وردان الخلاف بتاع ملء يقول ايه؟ ملء الأرض يروح لواحد، الخلاف بتاعه يبقى ملء الأرض كحفص كذاك القراء، يبقى أربع ايه؟ تاني. وملء الأصبهان مع عيسى اختلف. واسأل روى دم، اللي بينقل في اسأل واسأل بسأل مين؟ روى دم الكسائي وخلف العاشر وابن كثير. طيب عشان بس نفهمها نكتب سأل كده، سأل كمان سأل، نلاقي قدامنا ايه؟ ياء مضارعة لما نجيبها يسأل تلاقي السين ايه؟ ساكن. شيل ياء المضارعة تلاقي قدامك ساكن، تضطر عشان تنطقه جيب همزة وسط بقى اسأل. ايه مشكلة اسأل؟ همزتين بينهم ساكن. طب عايزين نطير الثلاث عصافير دول بحجر واحد، ايه هو الحجر ده؟ النقل. فنقل حركة الهمزة الثانية الى الساكن، طيارة الساكن وطيارة الهمزة دي، وما عوزش بقى محتاج همزة الوصل بقت سل لكل قراء، سل بني اسرائيل، سل لهم ايوم بذلك زعيم. يبقى بقول لك في نقل الحفص لا ملوش له يا اخوي سل. طب نقول حاجة تانية قبل ما نقص، رأى المضارع بتاعها ايه؟ لا هات رأى تاني، اكتب رأى تاني، حط لها ياء مضارع تبقى ير. مشكلتها ايه؟ ساكن وهمز. طب اضرب العصفورين دول بحجر واحد، شيل ايه النقل يا ابني افهم، تبقى يرى. نقلت حركه الهمزه للساكن، طيرت الساكن وطيرت الهمز، يبقى رأى يرأى بقت ايه؟ يرى. يا رأى يرأى أرئينا، مشكلتنا همزتين وبينهم ساكن. يا إما الحركة الهمزة للساكن والراء بقت أرينا، بقت أرئينا. يا إما أحسب الهمزة تبقى أرنا في مكة البصريين. يا إما اختلس زي أبو عمرو كده أرينا زي العوام، يبقى إيه؟ هل حفص يا ابني نقل؟ تقول لي آه رأى يرأى فانا اخوي وارئن بتارينا، مفهومه سهله. طيب انا ماله مال دي، انا عايز واسال روى دم كيف جاء القران والدف، يعني واسال فاسال ياخدها مين؟ روى دم الكسائي وخلف العاشر وابن كثير، قل فسلوا وسلوا، احنا عرفناها بقى، لكن راحوا كلهم في سل وسلهم ماشي. طيب القرآن كيف جاء دف ابن كثير وينقل القرآن يقول القرآن وقرآن وإن علينا جمعه وقرآنه كيف جاء، لكن ابن الشاب قال في الحتة دي إيه؟ ونقل القرآن والقرآن دواؤه، يبقى خد القرآن المعرب بقال وقرآن المنكر وساب إن علينا جمعه وقرآن المضاف، يبقى كان ابن الجزر لما يقول القرآن كيف جاء خلص من المطاب، كيف جاء دف ودف الدال يبقى ابن كثير وفي حمزه لما يقف عليه ما لهاش، بس احنا فهمناها يعني كلام. طيب طيب الشاب قال ايه بقى؟ قال ونقل رضا عن نافع، يبقى نافع بينقل ابو جعفر بينقل، قالها في الضره. ها قال ايه؟ رضا ام نقل يعني لا سبت لا قال ايه؟ رضا ان ابدل ام، يبقى الابدال بس مش ابدال ونقل. لكن ابن الجزري هنا في الطيبه قال ايه؟ وانقل مدى رضا وسبت البدل، وانا قلت وانقل نافع رضا وايه؟ وسبت للبدل. ونقل رضا عن نافع وكتابيه بالاسكان عن ورش اصح تقبله، اذا في وجه صحيح هو النقل والاصح انه عدم النقل، فالصحيح كتابيه اني والاصح كتابيه اني، ما بضعف عليها كمان وما وصلهاش وخلاص ولا حركها ولا بتاعنا ما خالفش القواعد بتاعتي، لكن وقع في المطب وقال وكتابيها بالإسكان، يبقى التاني بالحركة وقطع الحركة الفتح وحدد بيفتح، فكان يقول كتابيها بإسكان الكسر ها عن ورش أصح تقبولة، أو كان يقول كتابيها لا نقل عن ورش أصح تقبولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي اعتراض؟ لا بخرجوا الاسكايبي عشان تقروا إن شاء الله. تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حد عنده استفسار او سؤال اتفضل يكتب، واي اقتراح وعايزكم تاخدوا هذه الشرايط تسمعوها تطبقوها باسلوبكم وتزودوا الحاجات اللي انا ما قلتهاش، وبعدين اللي هيقولها كويس ممكن ننزلها له باسمه يتحول التلميذ الى استاذ. طوبى لعبد الناخذ معناه فرسي، ان كان في الساق كان في الايه الساق في المقدمه كان المقدمه. هركب المشروع هسيب لك معانا معانا في البيت خلاص. بص بس تبقى اللي كان ليه النقابيات انت بعت عمله لك وخلاص راح بتاع وبدل بقى دور الصور يعني